بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، فما زلنا في ظلال الحديث الثالث من الأربعين النووية، والتي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى خلاصة منتقاة من جواهر الكلام النبوي وجعلها من جوامع الكلم. والحديث الذي نتوقف عنده اليوم هو قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وتكلمنا في المجلس الماضي عن أن هذه العمد الخمسة يتفرع من كل واحد منها مقاصد تربوية تظهر في سلوك المؤمن. فإذا بأركان الإسلام الخمسة قد تفرعت منها شعب الإيمان، وذلك أن العلماء قالوا إن الإسلام في الحقيقة مكون من ثلاث مراحل أو ثلاث مناطق: المنطقة الأولى العقائد، المنطقة الثانية الأحكام، المنطقة الثالثة الآداب. قضية العقائد التي تمثلت في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر رسخت في نفسية الإنسان المؤمن قضية الإيمان بالغيب وقضية الغائية، وأن هناك يوما آخر سنرجع إليه، وأننا سنبعث بعد الموت. وجود الإيمان بالله والإيمان بالغيب وبروز قضية الألوهية في عقلية الإنسان المؤمن، ووجود بعد غائي سوف ننتهي إليه بعد الممات، كل هذا ساهم في تعديل منظومة أخلاقيات الإنسان المؤمن. لنفارق كبير بين أن تعيش في الحياة وأنت تؤمن بأنك عبد تحتكم إلى الله تعالى فيما أمر، وأنه سبحانه مطلع عليك وأنه سيحاسبك، فسوف تتعامل بأسلوب يفترق تماما عن الأسلوب الذي يتعامل به إنسان لا يوجد في منظومة حياته قضية الألوهية ولا قضية النبوة والأسوة ولا قضية تلقي الأحكام والمعارف من الغيب عن طريق الوحي ولا قضية اليوم الآخر الذي سنرجع إليه ونحاسب، وهكذا. فالمنطقة الأولى والجذر والأساس الذي يبنى عليه الإسلام قضية العقائد. العقائد ولدت وحيا، والوحي معناه بلاغ عن الله. البلاغ عن الله متضمن لمقصود الله منا. لماذا خلقنا الله تعالى في هذه الدار؟ قال العلماء: لنعبده ولنوحده ولنزكي النفس ولنعمر الأرض. فهناك ثلاث مقاصد من أجلها خلق الإنسان: عبادة الله تعالى، وتزكية النفس، وعمارة الأرض. ما دمت محكوما بوحي الله وشرعه فلا بد من مقصود معين يوصله إلي الوحي. فجاء الوحي ليخبرني بصفات الله وكمالاته، وليخبرني بشرع الله ومنهجه، هذا الشرع المتضمن لأمور الأحكام، الأحكام التي منها عبادات ومنها معاملات. قضية المعاملات سوف تدخل فيها البيوع والعقود والمنازعات القضائية والأحوال الشخصية من قضاء الزواج والطلاق والرجعة والعدد وما أشبه، فصار هذا كله داخل في دائرة اسمها دائرة الأحكام، ودائرة الأحكام مستقاه ومتفرعة من قضية العقيدة. قضية الأحكام أيضا تتفرع منها قضية أخرى، وهي قضية الشمائل وشعب الإيمان والآداب والأخلاق التي هي في الحقيقة صلب هذا الدين. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تمسك القرآن الكريم تلاقي 6236 آية، منهم 400 آية تقريبا في الأحكام، كما يقول الإمام الغزالي وكما يقول أهل الأصول، 400-500 آية في الأحكام، وبعض الآيات في القصص والعقائد، ثم أكثر من 2000-3000 آية في الآداب والأخلاق والشمائل والفضائل والرقي السلوكي والنفسي. تعال تأمل الحديث النبوي الشريف، تلاقي الإمام الغزالي في المستصفى وعلماء الأصول يقول لك: أحاديث الأحكام 4000 حديث، وهي التي تضمنتها سنن أبي داود. طيب ده ورد عن سيدنا رسول الله ما لا يقل عن 100,000 متن وكلمة، ورويت بحوالي 2,000,000 إسناد. طب بقية 100,000 في إيه؟ وإحنا طلعنا منهم 4,000 حديث. بقية 100,000 في الآداب والأخلاق والشمائل. ولذلك فقد جعل الله تعالى الخلق شعار هذا الدين ورمز هذه الملة، وإنك على خلق عظيم. وأيام أن كان المسلمون يستوعبون هذا البناء وأن الإسلام عقيدة تصنع نموذج معرفي ورؤية وفهم تتولد منها أحكام تثمر آدابا، أيام أن كان المسلمون يفهمون هذا التكامل عن الدين كانت الأمة المسلمة أمة أخلاقية، وكانت أمم الأرض من حولنا تستكشف عظمة هذا الدين من خلال ما تراه من أخلاق الأمة عند الاحتكاك بها. زي صلاح الدين لما علم أن ريتشارد قلب الأسد أصيب، ذهب متخفيا إلى خيمته وقدم له علاجا وانصرف، مع أن هذا الرجل غازي ومحتل ومغتصب للأرض ودخل معتديا، لكن أخلاقنا لا تسمح بهذا. زمان واحد راح لسيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب وجعل يسبه ويشتمه، فتخوف أن الحسن سيرد عليه، فقال له: يا حسن، لو أنك أجبتني بكلمة لرددت عليك بعشر. فقال سيدنا الحسن: والله لو قلت عشرا لما رددت عليك بكلمة. هو مين قال لك إن أنا بفكر أصلا إن أنا رد عليك؟ وكان سيدنا أبو ذر يقول كده، يقول: إنما جزاء من عصى الله فينا أن نطيع الله فيه. وسألت مرة صديقنا الشيخ نور حاميم كلر، وقد أسلم الرجل على كبر ثم درس علوم الشريعة حتى صار فقيها شافعيا له دروس في فقه السادة الشافعية، وصار من كبار العلماء في بلاد الشام بعد أن تتلمذ على علماء الشام الكبار. سألته مرة في جلسة ضمتني وإياه، فقلت له: يا فضيلة الشيخ، ما الذي لفت نظرك إلى هذا الدين؟ إيه اللي خلاك اقتنعت بأن هذا الدين أحق أن يتبع؟ فقال لي: والله المعنى الذي لفت نظري إلى هذا الدين في الحقيقة هو المعجزة الأخلاقية. المعجزة الأخلاقية هكذا يسميها، وهو مصطلح جيد ومهم. ثم رأيته بعد ذلك كتب كتابا اسمه لهذا أسلمت، رحلة البحث عن معنى، يصف فيه هذا الكلام، وقال لي كلاما طويلا كله أنه فوجئ بأن وراء هؤلاء الأشخاص مثال أخلاقي. ما هذا بكمال بشري؟ هذا شيء راقي عالي. وهكذا فبدأ العلماء يتكلمون عن قضية شعب الإيمان. طب إيه العلاقة بين شعب الإيمان وبين بني الإسلام على خمس؟ الحديث في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، اللي هي موجودة معانا هنا في بني الإسلام على خمس. فبدأ بإيه؟ بدأ بالنموذج العقائدي، ثم قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فختم بالنموذج الأخلاقي. هذه الصلة اللي احنا بنقولها هو إنه البداية الموجودة هناك هي البداية الموجودة هنا، بس النهاية الموجودة هناك زائدة على الموجود هنا، مما يدل على أن هذه البدايات التي هي الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج ينبغي أن تثمر في قلب المؤمن نموذجا أخلاقيا لا يزال يتدرج في التلطف بالناس وبالمجتمع حتى يصل إلى إماطة الأذى على الطريق. بالإضافة إلى أن كلمة الإيمان إذا جاءت وحدها اتسع مدلولها ليشمل هذا الدين، فيبقى كلمة الإيمان وكلمة الإسلام مدلولهم بقى واحد إذا جاءت كل كلمة في سياق. فإن اجتمعا معا فتقول إن الله تعالى تعبدنا بالإسلام والإيمان، بقى الإسلام هو الأحكام الظاهرة وبقى الإيمان هو العقيدة الغيبية التي تستقر في القلب. وقلنا زمان إنه هذا من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، وقد شرحنا هذا من قبل. فوقف العلماء أمام هذا الحديث وقالوا: تأمل الحكمة النبوية في البدء بكلمة الشهادتين وفي الانتهاء بعمل أخلاقي راقي، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. كأن أعلاها هو الشهادتين وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم يأتي في الوسط الحياء. فالحياء أمر يأخذ من الشهادتين بطرف ويفضي إلى قضية إماطة الأذى بطرف. فبدأ القاضي عياض وعلماء الإسلام يبحثون. هو سيدنا النبي مش قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة؟ قلنا له آه. قال طب إيه هم؟ ما احنا عايزين نجمعهم ونرتبهم ونحفظهم ونحفظهم للناس وننشرهم في المجتمع، إيه هم البضع وستين ولا البضع وسبعين شعبة؟ فاشتغل القاضي عياض رحمه الله تعالى بمحاولة استقراء وجمع شعب الإيمان. ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فبدأ يستجمعها من هنا وهناك من الأحاديث والأثار المختلفة حتى أوصلها إلى بضع وستين وبضع وسبعين بالفعل. بس خلي بالك أنه في محاولة سابقة على عياض وعلى ابن حجر في جمع شعب الإيمان في الكتاب الفخيم الجليل الذي جمعه الإمام البيهقي وسماه كتاب شعب الإيمان. الكتاب ده مطبوع في ست مجلدات. هذا الكتاب بأكمله شرح لحديث الإيمان بضع وستون شعبة، لأنه عمال يجتهد في جمع شعب الإيمان التي هي مكونات هذا الدين على وجه التفصيل. ثم إنه هناك مختصر لكتاب شعب الإيمان. ثم كتب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في القرن الثامن كتابا أيضا في شعب الإيمان. ثم كتب الحافظ السيد محمد مرتضى الزبيدي في القرن الثلاثة عشر الهجري كتابا آخر اسمه عقد الجمان في شعب الإيمان. فكأن علماء الإسلام اعتنوا بمحاولة تحديد وحصر تلك المكونات التي تكون الإيمان في الحقيقة. وشوف نموذج من هذا الاستقصاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إياكم الجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد، مجالسنا نتكلم فيها. فقال فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا فما حق الطريق؟ قال إماطة الأذى وإفشاء السلام وغض الطرف وما أشبه. فذكر في الحديث ثلاثة ولا أربعة. فما زال حفاظ الحديث يستقرئون الحديث النبوي لجمع بقية آداب الجلوس على الطريق حتى أوصلها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى 13 أدب من الآداب، ثم نظمها في أبيات. جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا صلى الله عليه وسلم، أفش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغف لهفانا، اهد سبيلا واهد حيرانا بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. فبقوا 13 أدب من أداب الجلوس على الطريق. فما زال العلماء على هذا النمط يأخذون بمعاقد الآداب والأخلاق ثم يجرون بحثا مطولا لحصر هذه الشمائل من معين السنة النبوية حتى تكون عندنا رصيد ضخم من مكونات النموذج الأخلاقي الإسلامي. الجلوس على الطريق فقط وصلت أدابه لـ13. الـ13 دي من شأنها أن تصنع حياة اجتماعية راقية وتفاعلا راقيا بين فئات المجتمع. بيقول لك أفش السلام وأحسن في الكلام وعاون في حمل الشيء لو إنه واحد تعبان في الحمل، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وغض الطرف وأكثر من ذكر الله. والله ده إيه ده؟ ده مجتمع راقي، يصنع مجتمعا راقيا يحسن الناس فيه التفاعل. بينما لما تنزل دلوقتي للشارع تلاقي ما تعرفش تبيع ولا تشتري، وتلاقي النزاع والشجار والمشاحنة بين الناس، وتلاقي بين لما تنزل في العربيات تلاقي السباق نموذج غريب غريب عن أخلاقنا. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينبه إلى أن المعاملات الصرفة إذا تجردت عن النموذج الأخلاقي يبقى ده انهيار للمجتمع. فبيقول لك رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا إيه؟ إذا اقتضى. يعني يأمرك بالسماحة في البيع والسماحة في الشراء والسماحة في القضاء والمنازعات القضائية لما نترفع إلى المحكمة. لا تؤدي المنازعات القضائية إلى إغار الصدر واستجلاب شهادة الزور وإفساد حقوق الناس وأكل حقوقهم. ده نموذج غريب علينا وليس هو بالنموذج النبوي المحمدي. حتى إنه بيقول لك رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، حذرا من أن تقع عملية البيع والشراء في الأسواق منزوعة ومجردة عن الإطار الأخلاقي. لأنها إذا تجردت عن الإطار الأخلاقي تحولت إلى نفعية بحتة. يعني أنا عايز أعظم الربح وأكثر المال وأستولي على ما في جيبك بغض النظر عن أي آداب، وتحولت إلى مشاحة ومشاحنة ونزاع بين المشتري والبائع، فهو لا يريد هذا، بل يريد أن يغلق أبواب المنازعات وأبواب الخلاف. فبيقول لك خليك سمح في البيع وفي الشراء وفي الاقتضاء، وراعي آداب الطريق، وأمط الأذى عن الطريق، وخلي بالك من الحياء لأنه كويس وشعبة من الإيمان. هو إيه فايدة الأخلاق دي؟ هي ثمرة العبادات، والعبادات ثمرة العقائد. فهذه هي مكونات الإسلام في الحقيقة. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. إحنا النهاردة حناخد كلمتين بس من الحديث ده، ابن مسعود وكلمة الصادق المصدوق. ابن مسعود رضي الله عنه هو عبد الله بن مسعود ابن غافل، من جلة الصحابة رضي الله عنهم ومن السابقين في الإسلام. بيقول: لقد رأيتني وأنا سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم سوانا. فأسلم قديما، وهو أول من جهر بالقرآن في مكة في أيام الإيذاء والاضطهاد في بواكير عهد الدعوة النبوية المحمدية. ثم إنه رضي الله عنه هاجر الهجرتين، يعني خرج مع من خرج إلى الحبشة، ثم رجع فخرج مع من خرج إلى المدينة المنورة. ثم إنه شهد بدرا والمشاهد كلها، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب نعله. يعني إيه صاحب نعله؟ يعني بيقول لك إنه هو الأمين والقيم المؤتمن على الحذاء النبوي. أصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده عدد من الموالي والخدم والمحبين له، ممن يتشرفون بخدمته في شؤون حياته اليومية. فكان ابن مسعود رضي الله عنه لشدة إجلاله للجناب النبوي يقول: يا رسول الله أنا أختص بالنعل. النعل النبوي لما حضرتك يا سيدنا يا رسول الله تيجي تدخل الجامع وتترك النعل، أنا أمسكه بسرعة وأخليه تحت باطي وأمسكه لحد ما حضرتك تيجي تمشي أحطه تاني قدامك، أخدم نعلك الشريف وأتفقده وأخليه معايا، كل ما حس أنه حضرتك عايز تتحرك أجري وحط النعل بتاعك قدامك. فكان خادم النعل، وكان الصحابة رضي الله عنه يغبطونه على هذا. ابن مسعود رضي الله عنه كان عالما فقيها قارئا للقرآن حسن الصوت به، ويكفيه فخرا في سجل حسناته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع القرآن منه. قال له: يا ابن مسعود اقرأ من القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فشرع ابن مسعود رضي الله عنه يتلو من أول سورة النساء حتى وافى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. فكأن هذا الموقف النبوي الجليل قد أثر في ابن مسعود، فرغم أنه كان فقيها كثير الحديث إلا أنه كان يجل الحديث النبوي جدا، حتى روى ابن ماجه في السنن وابن أبي شيبة في مصنفه والرام هرمزي في كتاب المحدث الفاصل عن عمرو بن ميمون أنه قال: ما أخطأني عشية خميس أن آتي ابن مسعود. كل يوم خميس بالليل أنزل أزور سيدنا عبد الله بن مسعود. قال: فلما كان ذات ليلة قال: فما كان يقول في شيء قط. قال رسول الله، توقيرا وإجلالا للكلام النبوي، يتحفظ مع الكلام النبوي لما وقر في قلبه من عظمة الشعائر حينما رأى سيد الخلق تذرف عيناه من سماع القرآن. قال ابن ميمون: فلما كان ذات ليلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن ميمون: فالتفت فإذا به قائم محللة أزرار قميصه قد غرورقت عيناه بالدموع وانتفخت أوداجه وهو يقول أو فوق ذلك أو دون ذلك أو قريبا من ذلك أو شبها بذلك، أدبا وإجلالا للكلام النبوي. فكان ابن مسعود رضي الله عنه ممن إذا حدث بالحديث النبوي بكى، لما أنه رأى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قرئ عليه القرآن فبكى. فكان ابن مسعود رضي الله عنه جليلا معظما للشرع الشريف. وهذه الكلمة الجليلة هي التي تستوقفك وتنبئك عما كان في نفس ابن مسعود من إجلال للشرع. بيقول لك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ايه الكلمة النادرة دي؟ احنا ما شفناهاش تاني في الحديث بعد كده. لقينا الصحابة رضي الله عنهم يقولون قال رسول الله، وفي هذا من الإجلال ما فيه، وقد امتلأت قلوب الجميع بالإجلال والمحبة. لكن كان لابن مسعود رضي الله عنه خصوصية وميزة، وما زالت هذه السنة الكريمة شدة إجلال الحديث الشريف وتوقيره، حتى إن عددا من العلماء عبر التاريخ كان الواحد منهم إذا حدث بالحديث بكى. فيذكر الإمام الحافظ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى أن شيخه الحافظ الكبير عبد الوهاب ابن المبارك الأنماطي المتوفى سنة 538 من الهجرة، ابن الجوزي بيقول لك حملت إليه وأنا صغير في سن 8 أو نحوها، فوضعت بين يديه وشرعت أقرأ الحديث، فكنت كلما قرأت شيئا من الحديث بكى. وابن الجوزي في ذلك الوقت طفل سنه 8 سنين. والشيخ عبد الوهاب الأنماطي إمام جليل من أئمة المجتمع، قال ابن الجوزي فكنت أقول في نفسي لا يبكي هذا هكذا إلا أمر عظيم. قال ابن الجوزي فانتفعت ببكائه ما لم أنتفع بعلمه وروايته. لما أنني هذا البكاء عند سماع الحديث النبوي غرس في قلبي من إجلال الشرع ما لا يستفاد من الكلام الكثير والمسائل الكثيرة والأقضية الكثيرة التي تقال في الدرس. قال فوجدت في قلبي من الحلاوة والإجلال للكلام النبوي من أثر تأثر هذا الشيخ الكبير ما لم أنتفع به بشيء آخر من كلامه، فكان انتفاعي ببكائه أكبر من انتفاعي بعلمه وروايته. ميراث من ابن مسعود، وهو ميراث نبوي، لما أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم تذرف عيناه من سماع كلام الحق جل في علاه. فشوف كلمة الصادق المصدوق دي ما تعديش عليك سهلة كده، انتبه إلى أن من ورائها نفسا قد بلغ فيها إجلال الشرع الشريف وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا. ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه أرسله عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلم أهلها، وأرسل عمارا أميرا، فأقام ابن مسعود في الكوفة يفقه أهلها ويعلمهم. ثم توفي ابن مسعود رضي الله عنه سنة 32 من الهجرة على الأرجح. فجاء ابن سيرين رحمه الله بعد ابن مسعود بجيل أو جيلين. شوف بس الثمرات الصادقة، ثمرة الإخلاص في غرس العلم، كيف إن ابن مسعود نزل الكوفة فعلم الناس. فشوف كيف بلغ ثمرة تعليمه للناس في الكوفة بعد بجيل ولا جيلين. ابن سيرين بيقول لك لقد دخلت الكوفة فإذا فيها ما يربو على 4000 فقيه. الله، شوف أين وصلت ثمرات ابن مسعود رضي الله عنه. ومن ثمرات ابن مسعود أبو حنيفة النعمان، ما هو أبو حنيفة تلقى على حماد بن أبي سليمان بسلسلة إسناده في التلقي حتى ينتهي إسناد أبو حنيفة في التلقي والفقه إلى سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، هل سيدنا عبد الله بن مسعود من العبادلة؟ هو إيه يعني كلمة العبادلة دي؟ تسمع كده عند أهل الحديث يقول لك في الحديث العبادلة الأربعة. إيه هو العبادلة الأربعة دول؟ قال لك أربعة من الصحابة سمي كل منهم بعبد الله. من الأربعة دول؟ عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير. آدي الأربعة دول. طب هو ما كانش في حد تاني في الصحابة اسمه عبد الله غيرهم؟ لا، ده كانوا 210 شخص من الصحابة كلهم اسمه عبد الله. لكن اشتهر هؤلاء بالعلم والجلالة، وتأخرت وفاتهم حتى احتاج الناس إلى علمهم، فكانوا إذا اتفقوا في المسألة على قول يروحوا الصحابة يقولوا هذا قول العبادلة الأربعة، فبقت كلمة العبادلة الأربعة مصطلح على هؤلاء السادة الكرام. هل سيدنا عبد الله بن مسعود من العبادلة الأربعة؟ بس مسألة بقى من المسائل المشكلة عند أهل الحديث، وإليك لمحة من التفصيل. الإمام أحمد بن حنبل كما يذكر ابن الصلاح، ابن الصلاح في المقدمة بيقول روينا عن أحمد بن حنبل أنه سئل من العبادلة؟ قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير. قالوا له يا مولانا طب وابن مسعود؟ قال لا مش من العبادلة الأربعة. دي الكلمة المنقولة عن الإمام أحمد بن حنبل. فالإمام البيهقي بيقول إيه؟ بيقول وإنما لم يعد ابن مسعود من العبادلة الأربعة لأنه قد تقدمت وفاته وتأخرت وفاة أولئك النفر حتى احتيج إليهم، فالمصطلح ده كأنه نشأ بعد وفاة ابن مسعود بزمن، فهو مش داخل فيه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، قال لك الإمام الجوهري صاحب كتاب الصحاح في اللغة، وهذا الكتاب كما يقول السيوطي في كتاب المزهر في اللغة في علوم العربية بيقول لك كتاب صحاح الجوهري في اللغة كصحيح البخاري في الحديث، فده الكتاب ده كتاب الصحاح في اللغة من أصح وأوثق وأدق وأمتن كتب اللغة، ينزل عند اللغويين زي منزلة البخاري في الحديث. الإمام الجوهري في كتاب الصحاح بيقول إن ابن مسعود رضي الله عنه هو الرابع بتاع العبادلة الأربعة، فشال ابن الزبير وحط مكانه ابن مسعود. الإمام النووي بيقول لك كده في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. ثم قال النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات وهذا غلط ظاهر نبهت عليه لئلا يغتر به، بيقول لك خلي بالك وقع غلط وسهو عند الإمام الجوهري فشال واحد من الأربعة وحط واحد تاني مكانه فأدخل ابن مسعود وأخرج ابن الزبير. فوقف العلماء بعد ذلك أمام هذه القضية، وعلى فكرة الإمام الفيروزابادي في القاموس المحيط قال نفس الكلام، قال لك وغلط الجوهري في هذه المسألة. فالإمام الحافظ السيد محمد مرتضى الزبيدي في شرحه على القاموس المحيط قال لك يا سيدنا الإمام النووي أنت وسيدنا الفيروزابادي أنتوا بتخطأوا الجوهري وبتقولوا أنه هو أدخل واحد مكان واحد، ده احنا رجعنا للنسخ العتيقة الموثوقة من كلام الجوهري فما لقيناهوش ذكر ابن مسعود مكان حد. المشكلة اللي عند الجوهري انه ذكر ثلاثة بس، انه ذكر ابن عمر وابن عباس وابن عمرو وسكت على كده. فبعض المتأخرين ممن قرأوا الصحاح الحقوا على الهامش ابن مسعود غلطا، فيظن المطالع انه الجوهري ادخل فيهم ابن مسعود، حتى نقل الإمام الفيروزابادي رحمه الإمام المرتضى الزبيدي عن شيخه محمد بن الطيب الشرقي أنه قال لقد طالعت ما يزيد على 50 نسخة عتيقة من صحاح الجوهري فما فيش ولا نسخة ذكر فيها الجوهري ابن مسعود، يبقى الجوهري مش غلطان ولا حاجة والناس غلطته من غير ما الراجل يكون غلطان فقد ظلم رحم الله للجميع. يبقى عايزين نقول حاجة، الجوهري مش غلطان في القضية دي، أمال مين اللي ذكر ابن مسعود مع العبادلة؟ الإمام الثعالبي في تفسيره جعلهم 5، قال لك العبادلة دول 5، ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن العاص وابن مسعود. السادة الأحناف ينتصرون إلى أن ابن مسعود من العبادلة والعبادلة 3 وهو أولى الناس بأن يكون منهم، وللإمام الكمال بن الهمام كلام طويل في هذه المسألة في كتاب فتح القدير في فقه السادة الأحناف. يبقى خلي بالك من هذه القضية. بعد العبادلة الأربعة فيه حاجة تاني اسمها العبادلة 7، وخلي بالك من الفائدة العلمية الدقيقة دي. احنا دلوقتي عرفنا العبادلة الأربعة اللي هم مين؟ ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن العاص. طب ابن مسعود؟ لا مش معدود معاه، واللي شال ابن الزبير وحطه مكانه واهم، وقد نظم في ذلك أبياتا علشان تحفظها بسرعة الإمام شرف الدين الأرمنتي القاضي، ونقل أبياته سماعا منه الكمال الإدفاوي في كتاب الطالع السعيد في تراجم نجباء الصعيد. بيقول إيه القاضي شرف الدين؟ بيقول إن العبادلة الأخيار 4 مناهج العلم في الإسلام للناس، ابن الزبير وابن العاص وابن أبي حفص الخليفة والحبر بن عباس، وقد يضاف ابن مسعود لهم بدلا من ابن عمرو لوهم أو لإلباس. فلخص لك المسألة كلها هم. بعد العبادلة الأربعة في جماعة اسمهم العبادلة السبعة، سبعة من الفقهاء الكبار اجتمعوا في عصر واحد في حضرموت في النص الثاني من القرن الـ13 الهجري، وكل واحد فيهم كان إماما في مذهب الشافعي، يحفظ المذهب أصلا وفرعا، وكلهم عايشين مع بعض في مدينة واحدة. فبقوا العلماء يسموهم إيه؟ العبادلة السبعة. مين العبادلة السبعة دول؟ قال لك عبد الله بن أبي بكر بن عيديد، وعبد الله بن سعد بن سمير، وعبد الله بن علي بن شهاب، وعبد الله بن عمر بن يحيى، وعبد الله بن حسين بن الفقيه، وعبد الله بن حسين بن طاهر، وعبد الله بن أحمد با سودان. بقوا دول مين؟ العبادلة الكام؟ السبعة. العبادلة السبعة دول مين تكلم عنهم؟ العلامة الكبير الشيخ محمد بن أحمد بن عمر الشاطري في كتابه القيم أدوار التاريخ الحضرمي. يبقى دي نحفظنا النهاردة شوية مسائل مهمة، فيه العبادلة الأربعة وفيه العبادلة الكام؟ السبعة. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، وهذا الذي نتكلم عنه في المجلس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.